ولا شك أنه لا صوت يغير على صوت هذه المحنة التي يقع فيها إخوان لنا وأخوات هناك في أرضنا وفي بلادنا التي يتعرض لها أهلنا هناك في أرض كرامة وعزة في بلدة غزة وضواحيها وغيرها من أرض فلسطين المباركة. أيها الكريم، لا أريد أن أذكر أخبارا تعرفونها، لا أريد أن أكرر ما سمعتموه وما رأيتموه، بل وما رأته الدنيا بأسرها، رآه من يبصر ومن لا يبصر، سمعه من يسمع وسمعه الأصم الذي لا يسمع. الدنيا كان عرفوش وصل، لكن نحن تكون عندي وقفات سريعة إن شاء الله تعالى قبل المستطاع. شلوا البركة فيكم. كنا في الخطبة الماضية أشرنا إلى بعض الوسائل لنصرة إخواننا وأخواتنا هناك، كيف ينبغي أن نصرهم. حبيت نختصر الكلام اختصارا لأنتقل إلى نقطة من الأهمية في المكان أريد أن أركز عليها إن شاء الله تعالى. قلت رب العالمين قال في القرآن الكريم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، واجب علي النصر، النصر لكم. لكن الحقيقة أقول هذا إذا استنصرنا إخواننا في قضية من قضاياهم، لكن هذه القضية هي قضيتنا، هي قضيتنا نحن، وهؤلاء نائبون عنا، وهؤلاء قد وكلناهم ليدافعوا عن قضيتنا المقدسة، ثم تركناهم يكافحون ويناضلون ويجاهدون وحدهم. هاي البلايا الكبيرة. رب العالمين أمر بنصرة إخوانه، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لكن قلنا دين شو قضيتنا؟ هي قضيتنا، هي قضيتنا، فلا بد أن تكون النية صادقة في أننا لو مكننا من أن نكون معهم لم نتردد طرفة عين، ولا ينبغي أن نتردد طرفة عين. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ليمصر بالذات ما عندوش الدنيا، قال أما هذا الحكم الحدود كذا كذا كذا خلاص، لا لا، لابد أن تشعر أنك صاحب عذر، عندك حرص، عندك همة في أن تكون إلى جنب إخوانك. لكن هذه حدود وهذه سدود وهذه كلام فمنعنا من هذا. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حبسه العذر، لازم تشعر باللي دائما حبسك العذر، حبسك العذر، وإذا كنت معه لازم تتنازل، لا بد من هذا. على الأقل النية تكون صادقة حتى وصل الله. بعد هذا ومع هذا وقبل هذا خلاص الآن ما قدرينش الآن في هذه اللحظة خلاص وش يديروا؟ قال ما قدروا يديروا والو، هل دول يتكلموا؟ ما قدروا يديروا والله، قال وش يديروا لهم؟ بهذه الكيفية ليك صبر قلت ندعيوا لهم هذا، لكن صحيح هي صح ندعيوا لهم شحال شحال دعيت لهم هي أحسن من هذا ذاك المحنة هذه شحال الوقت الاستغراق تاعك أجمع دعوة دعيت ما يوصلش خمس دقائق ممكن. وممكن مكاس دعاء استقبال القبلة بأدب الدعاء إلى آخره، فعل ماشي أنا ندعي إن شاء الله ربي يسرهم وانسى القضية. إذا حبينا من نصر هؤلاء إذا شعرنا بالعذر بعد ذلك قلنا ننتقل إلى مرحلة أخرى. نختصر كلامنا نقول في ثلاث دالات، في ثلاثة دالات، الدالة الأولى، الدالة الثانية، الدالة الثالثة. الدالة الأولى هي الدعاء، وما أدراكم الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ووالله إن الدعاء لا يفعل الأفاعيل، وأنتم تعلمون حسبكم الله أن فتنة عظيمة كفتنة يأجوج ومأجوج إنما ينتصر فيها المؤمنون بماذا؟ بالدعاء. يأجوج ومأجوج وين راهم اليهود والنصارى وين راهم الملائكة؟ ينتصر فيها المؤمنون بالدعاء. إياك أن تستهين بالدعاء وحده، دعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. الدال الثانية هي الدعم، الدعم بكل ما نقدر عليه، كل حاجة نقدر عليها ندعم هؤلاء بالمال، بالأدوية، بالأطعمة، بالأشربة. تعرفوا بلدة محاصرة بشكل فظيع جدا، ما يدخل الطعام ولا الشراب ولا الكهرباء ولا الماء ولا كذا، لا إله إلا الله. ونحن نلعبوا نقصروا نضحكوا بعد ماتش في الجزائر ونصروا فرحان الإمارات وشحوا ما ننزعوا إلا نصروا وندعوا لهم وأنا كذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. رأيك أول كبير إذا شئت للدعم أحد من أحتماليات أوكي عدة جمعية لتعلمها جمعية علماء المسلمين الجزائريين هيك الإغاثة رأي عندها الصندوق تاعها ليحبس وكاين عدة جمعيات الحمد لله راهي تبعث الأموال بحول الله تعالى راهم يجمعوا باش يبعثوا هذه الأموال بطريقة أخرى بحول الله ديروا واش تقدر أدوية وغيرها ديروا واش تقدر إذا الدعاء ثم الدعم ثالثا الدعاية الدعاية الحرب الإعلامية راهي كبيرة بزاف هاكو حاطوا اللهجة تاع الأمريكان وغيرهم في بداية بداية الطوفان طوفان أقصى والآن راهم يتراجعوا العالم تاعنا الشعوب تاعهم يخافوا يخافوا هو عندهم انتخابات عندهم كذا يخافوا الشعوب تاعهم الدعاية الآن وصلت كانوا يكذبوا هم قتلوا بزاف قتلوا بحكم أكذاب الرئيس يقول هذا تبهدينا كذب من بعد يعاود يبيك أبيض تاعهم بيت أسود يعاود يرد يقول ما كاش منها تبهدينا ومن بعد هذه القضية تاع المستشفى مستشفى المعمداني ينسبوها ومن بعد يعاود يروح يدور بعد واحد الخسة المدانة لكن الإعلام عنده دور كبير متشارك تعرف ترجم أشياء كاين تعرف ترجم تعرف تبعد أشياء كذا الناس اللي خاصنا شغل يعرفوا يستعملوا مانيبيول الانفورماتيك كما يقول هذايا يخلقوا كرامة اخدم شارك عندها دور كبير عندها دور كبير ما تحتاج حتى عمل تقدمه في سبيل الله تبارك وتعالى إذا ثلاث دلالات شكون هي الدعاء والدعم والدعاية فهمنا عليها ربي يحفظكم